كذلك الإخوة يريدون أن يعرفوا شيخنا الحبيب بخصوص شيخنا أبي قتادة الفلسطيني، هل لديكم معلومات عنه وعن وضعه الآن، وهل يعني ماذا يحصل معه حفظه الله وفك أسره؟ جزاكم الله خيرا إن لديكم معلومات تطمئننا بها عنه إن شاء الله. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم، لكم الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت بارك الله فيكم، الصوت واضح. هو طبعا بالنسبة للشيخ أبو قتادة فك الله أسره، طبعا والله أنا حزين جدا وعزيز علي أن يكون غائبا عن هذه الساحة، غيبوه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. صلى معي أمس ابنه قتادة وسألته كما سألتموني أنتم، يعني العبارة عن الرواية طبعا النزول عالي جدا يعني، فالسند عالي. فهو قلته كيف حال أبيك وهكذا، فقال لي والله من بعد حالته صارت الآن يضيق عليه جدا، وقلت له أكيد بعد موضوع الرهينة، قتل الرهينة هذا، قال لي نعم شددوا عليه جدا، وطبعا يعاقبونه كثيرا ويضعونه في زنزانة انفرادية، طبعا يهينونه. أنا طبعا أنا أحكي لكم ماذا، لأن أنا أعرف ماذا يفعلون. هو مجرد فقط مثلا يقولون لك أنك يريد أن تغير الزنزانة الآن، يعني هنغير لك الزنزانة، يجي لك طلب إشارة عسكرية فيك هكذا، اسمه بيسموه هنا أوفيسر، لأنهم ليسوا عساكر بمعنى مثل الشرطة عندنا، أن الشرطة هؤلاء بيكونوا مخرجين من تبع وزارة الداخلية والأمن، هذه شركات خاصة، السجون هذه يشرف عليها ما يسمونهم أوفيسر، الأوفيسر هذا موظف يعني يكون من شركات خاصة أمنية، هؤلاء من رعاع وحثالة البشر، هذه جراثيم بشرية والله، اللي هم اللي عليهم وشم ومركبين حلقان، هؤلاء لا عارف حتى عندهم يحتقرونهم المساجين الجنائيون هنا اللي هم المجرمون العتاة المخدرات يحتقرونهم، يقول له أنت لو عندك شغلة كريمة ما كنت تشتغل هنا في السجن يعني، يكون محبوس مثلي يعني. فهؤلاء يفعلون مع الشيخ أبو قتادة ومع الإخوة أو مع أي أخ هكذا تضييق لا تتخيلونه، يعني هو لا يضربك يعني بالمعنى أن يعذبك بالسياط أو بيضربك، لا، الطريقة، الشتائم، الصياح، التفتيش الذاتي عاري تماما، يعني يتعمدوا أن تعريتك تماما كما ولدتك أمك، صدقوني هكذا، ويفتشون تفتيشا مهينا جدا، وحواليهم الكلاب هذه والالات الكاميرات اللي بتصور اللي هي من كل السجن كله بيكون فيه كاميرات اصلا، وانت ذهب للمحامي وانت خارج مع المحامي وانت في زياره لاهلك وانت خارج من الزياره، يوميا عشوائيا يقول لك احنا بنبحث عن متفجرات، نبحث عن مخدرات، والله هكذا مخدرات فين، في الزنزانه ولا متفجرات، هكذا يقول لك اصلي الكمبيوتر جابها راندم هكذا عشوائي، هكذا يستفزوك حتى تعمل اي شيء مشكله، ويروح ياخذوك بالقوه على مكان اسمه البلوك، مكان مبنى هكذا يعني لا يوجد فيه اي ادوات الحياه، يعني ممكن واحد لو اذا لم يكن مسلما يعني فاهما وصاحب عقيده ممكن يجن من الجنون، يعني جنون لانه بينزعوا عنك كل شيء، لا يوجد جرايد ولا يوجد مجله ولا يوجد راديو ولا يوجد اي شيء، تجلس هكذا ويأتيك الطعام من تحت الأبواب. هؤلاء تفننوا في استعمار بلادنا وتدمير بلادنا وتدمير، يعني يتحكمون كيف يتحكمون في التعذيب لا تتخيلونه بالطريقة هذه، بالطريقة هذه، فهم يمارسون كل يوم، يخلوا الشيخ أبو قتادة كما قال لي ابنه يجعلونه في زنزانة انفرادية معزول، يضعونه كل واحد غير الزنزانة، مرة دخلوا قال له غيروا له زنزانة الساعة في منتصف الليل، قلت له أنا أعرف طبقا لقوانين السجون، لوائح السجون، ممنوع دخول زنزانة السجين بعد أن تغلق ليلا، مساء مستحيل يدخلون إلا بعد الصباح وهو ذاهب إلى محكمة أو في الفسح، لأن فترة الليل من حق السجين إلا في حالات الضرورة القصوى وحالات انتحار، حالات واحد بيموت، مرض، أي شيء، هنا يدخلون وبأمر ليس بالسهولة، ممنوع. قال لي والله فعلوها مع أبي، دخلوا عليه في المنتصف قالوا نريد أن نغير الزنزانة وانغيرت. فقلت له هذه سياسة جديدة واضح بيتعمدوا الانتقام منه حتى يعني يعمل يرتكب أي شيء، يعني يضرب واحد، يعمل حاجة، يروح محاكمينه، أخذوا 5 سنين سجن نتيجة اعتداء على العسكري الحارس، نتيجة يتلفظ. هم فقط يعاقبونك بمجرد النظرة. أنا أذكر شخصيا لي، أنا شخصيا وأنا كنت في سجن بالمارش، مرة في مرحلة كنت مضربا عن الطعام من باب التهديد وهكذا، وخرجت وفكيت الإضراب وخارج ولد حقير حارس، فأنا كنت مع الإخوة ونظرت إليه هكذا نظرة، وكان مع الإخوة وخرجت أنا داخل وجدت بينادونني في اللي هو حجرة اللي اسمه المأمور عندهم، يعني زي الجوفرنر هذا، فقالوا لي أنت معاقب بدون سؤال ولا أي دليل ولا أي شيء، ولماذا؟ قالوا أنت ستعاقب 28 يوم، وهذا إنذار لك أولي أنك أنت ستوضع في البلوك لأنك نظرت إلى واحد جندي. قلت له نظرت؟ كنت بتعاقبه بالنظرة؟ كيف نظرت؟ قال أنت بتنظر إيه نظرات كأنها نظرات انتقام. قلت له كيف فسر الانتقام؟ قلت له أنا معي 3 شهود عاديين جاي واقفين معاه في الزيارة، كيف إن هو هذا الرجل؟ قلت له أنتوا جايبينه أوفيسرات مرضى؟ وقالوا ما فيش قلت له يعني ما فيش طعن أبيل؟ قالوا لا يوجد طعن ولا أبيل ولا أي، هو كده ستعاقب والله هكذا الكل، هو هكذا، وكل هو عارف إن أنا هنعمل شكاوى للمنظمات وعارف، ولذلك كان بيكلمني بهذه الطريقة، قال لي افعل ما شاء ما يهمناش، أنت معاقب لأنك أنت، وهذه لوائح ورحمة الله لمواد هكذا لا أفهم فيها شيئا، وقال لي إن هذه من حقنا إن احنا نعاقبك بدون أي شيء. قلت له طيب وأنا من حقي أعمل إضراب مرة أخرى، ورحت أعمل لهم إضراب مرة أخرى. فأنا اللي أقصد هم لما يحبوا يعمل لك مشكلة خليك يعني تنشغل بهم ويضيقوا عليك تضيق. فهو طبعا موضوع الرهينة يريدون أن ينتقموا من الشيخ، لا يستطيعون يفعلوا معه أي شيء، فيفعل ايه؟ يتم التضييق. وانا اعتقد هذه من وصايا الامن ان لاداره هذا السجن اللي هو خارج لندن انهم يفعلوا مع الشيخ ابو قتادة هذا التضييق حتى يكره حياته ويطالب ان هو يروح في اي مكان، رحلوني حتى الاردن. يعني هم يريدون ان يصل الى هذه المرحله، يطلب ويقول نعم انا اروح لجحيم الاردن افضل من ان اعيش بينكم، ولكن انا اعلم ان الشيخ يعلم ان القضيه. قلت له يا ابني انت تعلم ان ابوك لو وصل هذه المرحله انه لو ذهب حتى الاردن لن يرتاح، ستطلبه الاردن سيكون سهل، الجزائر هتقول لهم انا اريد ان احقق معه، امريكا بالسهوله يرسلوه يجيبوه في اي مكان في العالم، اي دوله في العالم الاردن ستفتح عباره عن سوبر ماركت او مكان مفتوح هكذا للتحقيق مع ابيك. هذه وهو الشيخ يعلم ذلك، انا متاكد انه يعلم ان هي عارف لو انه لن يفعلوا معه او يجلسوش جنوف في حاله هكذا، هو متاكد ان المساله لن تكون قاصره على السجن فقط، المشكله سيفتحون له ملفات واشياء من خلال كل من هب ودب في العالم سياتي الى الاردن وسلمونا، وهذا الرجل سيكون دمه رخيصا. يقول لك شيخ الرجل، طب حتى الجماعات الاخرى ستفرح بترحيله وتفرح بتعذيبه وتفرح، هؤلاء الذين من بعض السلفيه الجاميه والمخابراتيه والمدخليه والاخوان وغير كل هؤلاء جميعا سيفرحون للاسف الشديد في هذا الشيخ. ودائما دعاة التوحيد في للاسف الشديد هم غرباء في اوطانهم وفي خارج اوطانهم بعد يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفك اسر الشيخ ابو قتاده ويفك اسر اخواننا الماسورين معه ايضا، وهم عددهم للاسف الشديد كبير جدا موجودين في السجون البريطانيه لوحدها، الاف من المسلمين من جنوب شرق اسيا ومن الهند ومن بعض من العراق ومن كل معظم دول العالم الاسلامي للاسف الشديد، فهم الذين يعمرون للاسف الشديد السجون البريطانيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجد لنا ولهم مخرجا، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وإليك اللقاء.